طيب هذه طائفه من الاحاديث في من الايات وبعض التفاسير عشان نقول برضو ناكد على مساله ان انا يعني مش هقول لك بقى كلام من عندي. وتاتي احاديث ايضا من السنه ثم ياتي كلام اهل العلم، لكن احنا زي ما قلنا مرتبطين بالوقت القليل اللي قبل هذه الكلمه، فان شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء الاتي. انا بس اتمنى انك تذاكر الكلام ده كويس، لان ربنا امرك وقال كده فاعلم انه لا اله الا الله، فانت الان بتتعلم لا اله الا الله، ذاكر كويس قوي اصل الدين ورسول الدين، المذهب التلفيقي الخطير، المعنى ما هو اصل الدين ودليل ان ده اصل الدين وده اصل الاصيل، وبعدين معنى لا اله الا الله النفي والاثبات، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده وان يمسكنا واياكم بالعروه الوثقى حتى نلقاه مؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.